الزاني والزانية لا خطأ. تجدوما 80 جلدة لا من الكتاب ايش الشيخ والشيخ اذا زنيا ترجموهما البت. هذه آية كانت تتلى آية كانت نسخت تلاوة وبقيت حكما هم تعلقوا بهذا. قالوا كيف تقولون انها من القرآن ولا تتلى ونسخت تلاوة؟ يعني ايش نسخت تلاوة؟ يبقى هذا ليس من حفظ القرآن. قد قال الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن لو قالوا من اللوازم الباطلة لادعائكم النسخ أن القرآن غير محفوظ. فنرد عليهم برد وجيه وهو نعم معنى قول الله تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون أن الأيدي لا تلعب به لا يدخل أحد منه آية فيه آية ولا يخرج منه إيش آية يعني محفوظ من قبل الله جل في علاه. والذي له حق النسخ والتبديل هو من وقد أثبتها الله جل وعلا في كتابه وقال ما ننسخ من آية أو ننسها فأتي بخير منها. وبهذا نكون قد انتهينا بفضل الله من الكلام على أصول وقواعد في علوم القرآن إلى النسخ، ثم بعد ذلك نتكلم على أهمية التفسير ومناهج المفسرين والكتب التي اعتنت بالتفسير والكتب التي تقرأ والكتب التي لا تقرأ.